بداية نرحب فيكم مستمعينا على 92.2 أو 105.3 صار وقت ننتقل لمركز طرطوس على 97.4. مرحبا مها. يسعد أوقاتك ديما معك. كل عام وأنت بألف خير مها وكل الأمهات السوريات بألف خير يا رب. وأنت بألف خير يا عاد عليكم يا رب وعلى جميع الأمهات بألف خير أمهات إن شاء الله. إن شاء الله تفضلي مها الهوائي. شكرا لك. صباح الخير يا حلو، صباح الخير يا قديسة الحلوة، مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمه وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه طرابينا من النعناع والزعتر وليلكة دمشقي. أنا وحدي دخان سجائري يضجر ومني مقعدي يضجر. مستمعينا كل التحية لكم مني ومن فريق العمل وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأكيد ابتدى مشوارنا معكم من طرطوس، وبدنا نقول لكل الأمهات كل عام وأنتم بألف خير. يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايم يا مو. رافقونا اليوم مستمعينا بفقراتنا اللي عدنا لكم ياها، وأكيد رح يكون لنا وقفة خاصة بمناسبة عيد الأم. أكيد تابعونا على مدى ساعة ونص من الوقت. معي أنا مها يوسف بالإعداد والتقديم. يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايين يا مو. يا ما بردتي يا ما لتدفيني ويا ما جعتي يا ما لتطعميني، وكم جوز جرابات رقعتيني وكل هالشي ما بين فيني. يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايين يا مو. ما عملت يا مو ما بكافيكي، وربي وحده القادر يكافيكي. ارضي علي من قلبك وتمحيني، ربي يطول عمرك ويخليكي. يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو. إلى كل أم أعرفها، إلى كل وردة فاح شذا حبها في أرجاء منزلها، إلى كل شمعة أضاءت درب عائلتها، إلى كل من حملت أنجبت ربت سهرت انتظرت ضحت وتحملت لتجني ثمار تربيتها وإيمانها. معايدة صادقة من القلب معطرة بالياسمين تحملها نسائم أمواج FM، وننثرها وننثر عبقها عبر بحرنا الجميل إلى كل أمهات سوريا. كل عام وأنتن بألف خير. بتذكر يا أمي لما كنت صغير هالليالي بتصلي حتى صير كبير وبعيونك دموع من كثر الحنان وحدك أنا غافي وأشعر بالأمان أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي بتذكر يا أمي لما كنت صغير بهالليالي صلي حتى صير كبير وبعيونك دموع من كسر الحنان. مستمعينا اليوم بحوارنا سنستضيف باقة من الأمهات لنهنئ معهم ومن خلالهم أمهات الوطن. نورتوني أهلا وسهلا فيكم السيدة أم نبهان وحضرتك يعني والدة شهيدين وأكيد السيدة روجين إبراهيم وأنت زوجة شهيد وأكيد يستمر بالحلقة اليوم معنا عدد من الأمهات لنقول لهم كل عام وأنتم بألف خير لكل الأمهات أكيد عبر ضيوفنا اليوم ست أم نبهان نورتينا أهلا وسهلا فيكي ويعني نحن بهاليوم بدنا نحييكي. اليوم الكلام كتير قليل بحق الأم شو ما بينحكى بيكون قليل كتير وما بتقدر احيانا الكلمات فعلا تعطي حق الام. عارفين بحضرتك ست ام نبهان كم ولد عندك؟ ستة. الله يخلي لك يا الله يعينك. استشهدوا اثنين وضل عندي اربعة. استشهدوا اثنين؟ اي والله. قديه صار لهم تقريبا مستشهدين؟ والله ثلاث سنين. واحد ثلاث سنين والثاني طالع بالأربعة. أربع سنين. أي والله. الله يرحمون يا رب. الله يرحم واتك ويرحم كل الجيش وتحميلنا هالرئيس الغالي وهالجيش يا رب. عيد الجاي إن شاء الله سوريا والرئيس والجيش بيكونوا منتصرين كلي إن شاء الله يا رب. ست أم نبهان اليوم إذا بدنا نحكي عن عيد الأم قديش اختلف عندك عيد الأم اليوم والله كتير عن عيد الأم خلينا نقول من سبع سنين؟ والله كتير يا حبيبتي والله كتير. أول إنسان اللي كان يعيدنا نبهان الغالة الكبير صباح الخير يا ست الكل قال له يسعدها الصباح قال إن شاء الله كل عام وهنتي بخير يا ماما قلت له الله جالك هنت بخير هنت ورئيسك والجيش كليتهم يا روح قلبي أول إنسان يعيدني بالعيد والله نبه هو الكبير الثاني الشاب الثاني الله يرحمه الله شو اسمه شو ترتيبه من بين الشباب والله ترتيبه شو بدي اوصف لك عنه ابعره صغير وفعله كبير خلي ماما قل لي عيني على ستي يوميا دق له يقول لي صباح الخير قل له اهلا يا ماما يقول لي شو ما تشتغلي ما قل له مسخن متي قال لي والله وانا بس تعيشوا في يا ماما قد الليل برقبتك قويلي أنا صغير وفعلك كبير الله يخلين ليك يا عمي قلت له حدي نقابة جيتي تشوفني يا ماما ماني مشتاقة لا تشوفي الله يحمي لي إياكم كنت كتير تشتاقينه والله كتير يا روح قلبي لك أنا بشتاق لو تشتاق لوحدي إلى ضنايا صحيح في أغلى منه صحيح في أغلى منه بالدنيا ما في والله يا روح قلبي الليل والنهار مثل ما انك شايفتيني بعد وبعيط يا نبهان يا سعد يا وبصير بعيط وابن بنتي ولد باول عمره وحضر شي قال كمان انت جدة شهيد قال لي يا تاتا اعطيني بدري عسكري تروح اخذ لك تاريخ وانا عمره 16 سنه هذا اللي يعملوا مع قاضي يلحق مع للاسف يعني هيك بتكون يعني فاتوره الوطن كرامه الوطن بتكون فاتورتهم هذول الشباب مثل الورده اللي أكيد بدهم يدافعوا عن تراب الوطن الله ربي لنايك يهدي هالأوضاع بقى ويريحنا منها من غير شر تريح الجيش وهالرئيس الله يتحمي لنا إياه إن شاء الله رجل. الله يحمي لنا إياه وجعل إن شاء الله السنة الجاية يكون محررين كل الوطن إن شاء الله روجينا أنت كمان زغردي بفرحة يا أمي بالعلم ملفوني واللي كرماله ضحيت عكتاف حملوا زغدي فرحاني بالعلم لفوني واللي كرمالهم بحيك عكتافهم حملوا تبقى سوريا والناس اللي فيها تبقى سوريا والناس اللي فيها تبقى. ست روجينا وانت كمان زوجة شهيد تعرفيني بحضرتك، كم ولد عندك؟ ايمت استشهد زوجك؟ أنا زوجة الشهيد أحمد محمد إبراهيم، شهيد دفاع وطني، استشهد بتاريخ كلياتهم شهداء، كلياتهم استشهدوا في سبيل تحرير الوطن، استشهد بتاريخ 10/3/2013 بحلب بمدينة حلب. 2013 يعني اليوم 5 سنين تقريبا. تقريبا إله 5 سنوات مستشهد، وعندي 4 أطفال صغيرة كان عمرها 1.5 سنة وقت اللي استشهد أبوها، والكبير كان صفر عليها هلا 9 سنين. عندي 3 بنات وصبي. روجينا اليوم يعني بعد 5 سنين أنت اليوم السند، الأم، الأب، أكيد. كل شيء لأولادك. صحيح. يعني حكي لنا كيف عم تستمري بمسيرة هالعطاء إذا بدنا نحكي لتدعمي أطفالك. في البداية أول ما استشهد زوجي قلبت حياتنا 180 درجة، الأولاد وأنا. أنا حياتي كتير صارت مسؤولية برفقتي، بدك تكوني الأب، بدك تكوني الأم، بدك تكوني الأخت، الصديقة، يعني تعاملي أولادك معاملة غير وقت اللي كان أبوهم موجود. يعني أنا دائما بحسسهم أنه روح بابا موجودة، روح البابا شايفتكم والبابا مبسوط فيكم، شو ما بتحققوا من نجاحات، شو ما بتعملوا البابا شايفكم من السماء، وروح بابا عم ترعاكم. طيب أكيد يعني نحن بدنا نقول اليوم أنه أحد الأطفال عندك أو الشباب اللي عندك الله يحميهم يا رب هن أبطال رياضيين. كيف حملتي، كيف ترجمتي جهدك اليوم مع أطفالك، وخصوصي بما يخص يعني اليوم عندك أبطال بالرياضة؟ صح. عندي الكبير صبي علي، عنده مؤهلات وعنده جسم وعنده طاقة، وأنا كنت أهتم كتير بدراستهم وتفوقهم لأولادي، وهوايات أكيد كمان كنت تركز عليها. يعني حملتي أمانة وحطيتي الترجمة. أنا عندي أمانة برقبتي وعندي رسالة بالحياة أنه نجح 4 أولاد وخليهم يتفوقوا بكل المجالات. ابني علي تفوق بلعبة الملاكمة وأخذ فضية الجمهورية لوزنه. الله يعطيك الصحة والقوة لتكملي بهالأمانة يلي حملتيها. خالي ابن بهان حكي لنا بأول استشهاد يعني أولادك أو نبهان إذا بدنا نحكي، حسك قلبك شو الشعور، يعني شو إجاكي شعور قبل ما يعطوكي خبر إنه استشهد؟ أنا قاعدة أنا وولادي يا عيني، وحدي منهم ما تعلم بروضة، وخيا رايح على دوامه، في بعرف إنه في عادي الساعة 6 الصبح يومي بيدقوله كل يوم الصبح. إيه والله والله ليكي أنا قاعدة بيناتهم بس ما خليني يشعروا فيها، قلبي شعل بنار شعل بنار. راح ابني طلعوا خيطوا بالسيارة، ركضت لخي بنتي التانية بالبيت، قلت لها يا ليندا، قال نعم يا ماما، قلت له دخيلك قلبي شعل بنار، قال ليش يا ماما، ليش يا الله، شو بتضلي يعني انك موسوس. اي والله يا ماما ما بيصير ما بيصير، حرام عليك يا اخواتي، الحمد لله بألف خير. والله انا هيك قاعدة ولا انه جاي شخص لعنا، فات عبيتنا مشتد الحكاني، أنا فات لعند أنا عند ابني بتاني طابق وبيتنا أول طابق تحت، قال له يا ليندا وين الماما والبابا، قالت له خير، قال له والله نبهان مستشهد، قالت له بحرفها اي والله ليش هذا شو الحكي، قال له اي والله، قالت لي يا ويلي على للماما والله جات ما تقلي هيك هيك. قال لي يا الله. قالت له والله ما تقلي يا ماما ما في عادة يتعوق هيك لهلأ يعني انه وليدك لك كيفك يا. قديش صار كان ما صار له محاكيكي من اول من قبل بيوم؟ والله الساعة 12 بالليل حكاني استشهد الساعة كقيعدي انا واختي ميقل لي يا ماما انا رايح والله مهمي صعب ادعيلي والله. وقعدت اطلب من الرب وانا قاعدة والله خيتي قاعد يحد منها مثل شو كان عاملين عملية لبيو صار تطلت وتضحك عليه خالته بيحبوه كثير يعني على كثر ما متغنش دلل رقت عضيته عضيته يعني انه قال ما عم تمزح معه يعني معجب من كثر بتحبه. امي ختيارة عندها قال ليكي يا ستة ليكي كيف خالتي عملت فيها قامت ضربتها يعني ضربتها ما تصحى عليها والله وراح شو اسمه ويضحك يضحك يضحك يضحك يا الله شو يضحك والله. نحن قاعدين الغيبة أنا وبنتي هاي المحكي لك عنها ليكي ما شفت غير ناس تروح تطلع علي وترجع لأنه ما في شي بينه وبين خيوة ما يحكوا هني سامعين أنه صار تفجير وإني راجعين من دومة جايين على حارستها اللي عنا سامعين بالتفجير أنا ماني سامع عادي خلوني يعني اسمع ليكي بلو أنه ابني عيني كمان شاب صار معوتك سي وين وقفوا على سويت المطبخ باب المطبخ ما بدهم يعني انا ابدا يخلوا لي لا قاعدين معباية السيارة معه قاعد هيك يا انا والبنات ما قالوا يا ماما شوفي قال لي سلامتك يا ماما والله ما في شيء. قلت له عيني انت يا ماما انا ليك ماني طبيعية ليك انا قلبي شعل بنار قال لي ما في شيء يا ماما ما في شيء صار هيك يعني هيك والله بس شو يعمل الجيران يطلع علي تشوفه كيف عامله وانا ماني سامع بشيء بس القلب دلني والله انه استشهد ابني والله نبهان استشهد ثاني واحد اي والله الاول سعد سعد وين استشهد والله على جسر مولي مورك كمان خبروك كيف خبروك كان قلبك حاسس مثل والله نبهان. والله نفس الشيء والله جاي دقيق رفيقه وشو قال يا خالته سعد استشهد والله دقيق على الموبايل إلي ما يعني يرد الساعة وحدي بالليل شو بدي يرد ما يرد والله للصبح ما يعادي كمان منه ابني انه يضل يلدق ما مدق فيق وطلع على هذا اعطت الشاب المقلك عنه انه كان ناطر وقاعد بسيار قلت له يا ماما شف لك انه خيك دقيق ما شفت ليك غير رسالة صفن إنه إيه والله والله الله يرحمه قديش بتحني لوقت اللي كان صغار لهذاك العيد الأم طول غراب البيت يا رب يموت ابنه حتى يدوق لو عاد الدم الله يرحمهم يا خالتهم هيك رب العالمين اصطفاكي إنك تكوني أمهات أم شهداء وأكيد كمان يا روحي شو بدي والله أفيني قدي لك حكي عن لك يقعدوا هكي هالقعدي هقلوا ماما أنا صدر يجعني من قطع الهوى عني يبعد عني يقلي لك أنا بحبك بحبي هو محبت محبت لولاد شقدي قهرة مو قهرة لا قهرة والحمد لله الله يرحمن روجينا كيف يعني خبروك أن استشهد زوجك أنا كنت عطول كنت حاسة ديش كان صار لهم حكي إحساس يوم الجمعة انقطع الجهاز وصار خارج التغطية كان على طول يطمني عنه ويبعث لي رسائل ويوصيني بالولاد وخصوصا بالصغير شهد كان عمره وقتها سنة ونص كتير وصى فيها جهاز صار خارج التغطية من يوم الجمعة نهار الاثنين أنا ضل بهذا الوقت على طول اتصل فيه صليت يومين ما حكيت يا ما بعرف عنه شيء كان وقتها متصاوب وأنا ما عندي علم نهار الاثنين وانا هو استشهد بحلب تلال الفرحة حمراء نهار الاثنين فتح خطه انا كنت بهذا الوقت عطول اتصال اتصال اتصال لحتى يفتح خطه لحتى اطمن عنه يعني حصل. نهار الاثنين الصبح لقيت له رن موبايله رد علي رد علي رفيقه قلت له وينه احمد قال لي احمد بعت لي لحتى اشحن له الجهاز اللي بخليه يحكي معك كان وقتها مستشهد وفيكو ما كان يخبرني مين خبرك كيف عرفتي اهله خبروني اهله خبروني ايه يعني بخليني اشرح لك كيف كانت الصدمه ضليت فتره شهرين ما نمسك الخبر ما كنت مصدق احنا احنا نعرف انك عم تمرقي بظروف حياتية كتير صعبة ومعيشة صعبة وقاسية. قديش تغيرت اليوم الحياة بنظرك؟ كتير تغيرت كتير. يعني بدك تكوني الرجل، تكوني المرأة، تحملي مسؤولية، بدك كمان أولادك تكوني قاسية وعطوفي بنفس الوقت، بدك تشدي وبدك يعني تربية أطفال، تأمين معيشة الأولاد، يعني من كل شيء كتير كتير غيرت الحياة. خالة بتتذكري موقف وقت اللي كانوا هيك أولادك صغار؟ مواقف بسيطة والله شغبهم في المدارس. والله بتذكر كل شيء يا روح قلبي هني. والله أولادك في موقف هيك لنبهان لسعد ببالك بيضل؟ والله يا روحي كيف أفي، والله يا عيني ليك شو بدي يعني أحكي لك عن هين، والله فيني هي حكي عن هين من كتر يا روحي. الحمد لله كانوا شاطرين وكانوا عاقلين وكانوا واعيين، يعني ولا عمر الحمد لله ما كان عندهم هيدون أمر بالأمر، يعني إنه يتزعلون ورفقاتين، بالعكس رفقاتين يحبون أكثر من أهلي. هيك يا أكيد بدنا نقول إنه كمان عندك بنت توفت من زعلة على أخواتها. أي والله والله يروح قلبي من سعد اللي جاء هذا، كانت بربيته مثل ابنه سعد. أي والله وتوفت والله من ساعته، وسعد اللي جاء خيه الثاني كانت يعني يا حرام منتهية من الزعل. والله ما ضلت 6 شهور شخديها اللي بيكون بضاد الخبيث بيضلوا بيتعزين، ما ضلت يا حضرتي 6 شهور كانت متوفاين الزعلة عفوا بربايتين مثل أولادهم. والله كانت 6 الستة، والله كانت 6 الستة أكيد كترة. اللي هو الفراق صعب، وكيف إذا كان على أحبة. روجينا اليوم أكيد عندك رسالة لكل اللي عم يسمعونا للمعنيين وحابة توصليها. عندك كتير صعوبات بالحياة، صحيح كتير، يمكن حلقة ما بتكفي أو وقت قليل ما بيكفي. الله يعطيك القوة، الله يعطيك الصبر. شكراً. بس هلا أنا حابة وجه رسالة لزوجات الشهداء، في شهداء الدفاع الوطني. كتير إحنا عم بنعاني هلا، يعني المعيشة صارت صعبة كتير، صارت صعبة، وكل شهيد ترك وراه أطفال وعائلة. يعني رواتبنا مقطوعة من 6 شهور. كتير نحن عم بنعاني من هالشيء. نحن بنطلب باسمي وباسم زوجات شهداء الدفاع الوطني انه يلتقى حل، اي يلتقى حل لنا، انه وثيقه كمان معترف عليها بدوائر الدوله لحتى نتوظف، ولحتى انه وثيقه استشهاد. وثيقه استشهاد معترف فيها لحتى نقدر انه نربي اطفالنا، لانه رسالتنا بهالحياه ان الاطفال الشهداء هذول امانه برقبتنا. صحيح اكيد. تحيتنا اليوم لكل أم سكن الوطن قلبة. نحن بنتمنى رسالتك اليوم توصل روجينا، سواء بالمعاشات اللي صار لها متوقفة 6 شهور. كتير كتير هالموضوع أثر علينا كتير، يعني وبتعرفي أنت الحياة صعبة صارت، متطلبات الحياة يعني. ست النبهان حفيدك اليوم كمان استشهد بالتفجير، بتفجير الإرهابي اللي صار بخضر حيدر. خضر حيدر الله يرحمه. الله يرحمه. أكيد بدنا نقول لوالدته كل الرحمة له، وبدنا نقول له كل عام وأنت سيدة الوطن، يعني بمحبتك لأولادك بتضحيتك فيهم لهالوطن. شو بتحب تقولي يعني خالته لكل اللي عم يسمعونا للمعنيين بصعوبات الحياة فعلا يلي عم نمرق فيها؟ والله بحب قلي الله يخليهن وينصر هاد الرئيس. آمين يا رب. وينصر هالجيش ويخلص هالأزمة بقى، ليرجع لكل ولد لحضن أمه وكل شاب تفرح بيه يا روحي. بس لكي أنه أنا يعني هيك كنت إلي زمان بدي يجي وإحكي مشان أولادي. معقولة 14 ولد أبي توظف من الحدا؟ عندك 14 ولد؟ والله أنت أولادك أولاد أحفاد؟ لا والله 8 بنات و6 صبية. هلا يعني ما عمره بالعمر استفدتها اكيد، يعني انه معقولي انه هيك لازم تكوني راجعه. وبعدين لقيت امبارح رجعنا، مو الراتب، هي ما تحكي عن الراتب، معقول واحد أمن بيعطوه 12,000؟ هلأ هذا الموضوع خالته قديش بيعطوا بدك تراجعي المعنيين، بس ولكن إذا نحن في عنا مشكلة أكيد بنتواصل، منحاول نوصل صوتك، منحاول نساعد قد ما بنقدر، إلنا دور إن شاء الله أن نوصلك مع المعنيين. إذا في أي مشكلة بتخص قضية راتب أحد الشهداء قدام إن شاء الله صوتنا يوصل، أكيد إن شاء الله بيوصل معنا للمعنيين. بدي لكم كل عام وأنتم بألف خير. ألف خير يا رب. أنا كثير مبسوطة بوجودكم معنا بهاليوم يوم عيد الأم. الهموم بقلبكم كثيرة، الله يفرج على الجميع، وإن شاء الله يا رب بيفرج همكم عن قريب. خلونا نقول باسمكم لكل الأمهات كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وأمهات سوريا وأمهات الشهداء كلياتهم بألف خير. شكرا لكم، كونوا بخير وأم الشهداء كليتي، وإن شاء الله بينعاد علينا وعلى رئيسنا وعلى جيشنا كل سنة بخير. تضلي بخير يا خالتي، الله يرضى عليك، نورتينا، شكرا لك. شكرا. وصيتك يما لما تلاقيني افتحي تابوتي وبيدك ضميني، ما ريدك تبكي لما تشوفيني، ريد تصلبه فتزكي عدونا على دلعونا، تبكي تدلعونا موكب الشهداء ما رجلن هونا ميمونة وعلى دلعونا تبكي الدلعونة أكيد مكملين معكم مستمعينا بهالحلقة الخاصة عن عيد الأم. كل عام وأمهات سوريا بألف خير. تنضم لنا أيضا بحلقتنا لليوم المربية الأستاذة ميرنا عيزوقي ميادة عذرا عيزوقي والدة الشهيدة مرح حسن. هلأ أنت ميادة بنتك ميرنا مو عادي يعني ما خربطنا بحدا بعين أكيد. وبينضم لنا كمان ست فاضلة كاميليا كامل ومن أخوتنا من أهلنا من حلب. أهلا وسهلا فيكي وحضرتك يعني والدة شهيدين وأيضا زوجك شهيد نورتينا. كل عام وأنتوا بألف خير. أنا بتنور بوجودك روحي وأنت بألف خير يا روحي. نحن اليوم رح نحكي عنكم كأمهات. رح نرجع شوي بعيد الأم. رح نشوف اليوم قد ايه تغيرت الدنيا قد ايه تغير عيد الأم بي بي بي بالحياة بشكل عام. ميادة بدي أبدأ معك. يعني أنت أم مثالية تحملتي يمكن الحياة من كان عمر صغير. توفى زوجك وترك لك يعني أطفال. خليني أحكي أكثر عن تجربتك عن نهوضك بعائلة مؤلفة من 7 أشخاص بظل الغياب الأب. أول شيء يسعد هالمساك. العام وأنت بخير وكل أمهات بلدنا بخير. أنت بألف خير. أنا ميادة عيزوقي أم الشهيدة مرح حسن. بالنسبة لي أنا تجربة الأمومة تجربة كتير كان فيها من غير جمال الأمومة فيها معاناة كبيرة والحمد لله رب العالمين. أنا ترملت عمري كان 28 سنة عندي 7 بنات ربيتهم لحالي. استفدت طبعا أنا كوني مربية بأسالي بالتربية و بس 28 سنة 28 سنة إيه؟ يعني عم تحكي على الاستفادة يمكن كانت بعمر كتير قليل بعمر صغير. بس أنا مربية ما تنسي أنا مربية وعندي بالصف 50 طالب فماني عازة إني ربي 7 بنات في البيت. هذا يعني وقت اللي بيكون من عمر يعني فجأة تحملتي مسؤولية بيبقى الواحد شوي كتير فيها معاناة. أنا كان في عندي توأم عمرهم 40 يوم لما توفى أبوهم 3 بنات كتير كان فيها توفى الصبي بكل بنتين فكان عندي معاناة كتير كبيرة. لكن سبحان الله الله بيمدك بالصبر ومواساعة الأهل ما تنسي. أنا كان أمي وأخواتي عندي أخواتي البنات أم تانيين لبناتي وأمي الله يمد بعمره إلهي وأخواتي الشباب دعم مادي فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله نشكر الله. هلا البنات صاروا صبايا وأنا وياهم أصدقاء. عندي صغير صف 9 أنا وياهم أصدقاء أكثر ما أنا أكثر ما أم وبناتها. وقت اللي حكينا مبارح يمكن هيك بدردشة صغيرة سألتك أنت كيف يعني كيف دبرتي معيشة حياتك قلت لي عادي أنا آخذ عام مثل زمرة الدم في زمرة الدم أنا شحاب عالمي بالعيلة تماما يعني أنا عالي على أخواتي وصهورتي وهيك يعني الحمد لله هي العيلة. مبارح سألتني الست رنا باللقاء على الفضائية قالت لي انه انا من خلال منشور انا كتبته على الفيس انه الواحد كيف بيكبر بتصغر بنفسه لما بيكبر بتصغر بعيونه امور كثيره بتصغرها. ايه هلا انا يعني كان جوابت بشق اخر هلاك بجاوب بشق ثاني انه الواحد بيلتهي بحياته بيمر بظروف بتاخذ الخلافات الامور هيك بتاخذ تفاصيل بسيطه كثير حيز بحياته بمشاعره بس لما بيكبر بيرجع بيلاقي انه الاولاد البيت العيله هن درجه الاولى بالحياه نمبر 1 يعني بتلاقي صديقة ابنك أخت لك مضل الأخت غير بتلاقي ست كبيرة فيها حنان الأم لكن الأم غير عرفتي. فأنا بالعيلة العيلة هي كلها اللي ساندتني الحمد لله نشكر الله. نعم كاميليا أختنا الفاضلة بدنا نقول لك الله يرحم الشهداء ويعوضك يا ربي أولادك. خلينا نحكي عن تراتبية شهادة أولادك. كيف زوجك أول شيء وكيف أولادك؟ نعم أول شيء بقول الله يرحم جميع الشهداء وبحيي كل أم عظيمة قدمت وربت وتعبت وبالأخير رب العالمين عطاها الصبر على قد ما عطاها الحنية عطاها الصبر. يا ربي أنا ببوس كل راس أم شهيدة كل والدة أم شهيدة ببوس راسها وبقول له ربي مثل ما عطاك الحنان يعطيك على قد الحنان يعطيك الصبر. صبرك كبير وبهذا الصبر تتكبر سوريا ويكبر أولادنا على قد ما قدمنا وتعبنا وإن شاء الله رح ننال. أنا وقت كنت عم حاكيكي مبارح هذا الروح، العطاء، الشجاعة، التفاؤل يلي كان بصوتك، قلت يا الله معقولة هيدي تكون والدة شهداء شهيدين وزوجة شهيد، يعني السماحة، الابتسامة، الصبر، العطاء، هيدي نعمة من عند رب العالمين. خلينا نحكي بس ولو كان سريعا، كيف تلقيتي؟ تسلم تمك، نعمة فعلا، نعمة هي بكفي انه نعمة الصبر اللي عطاني اياها رب العالمين. صح، يعني رب العالمين وما عطاني الصبر اكيد رح افقد عقلي بعد اللي مر علي انه زوجي ولادي، وبخلال 9 شهور استشهد زوجي، بعد 3 شهور استشهد محمد، بعد 6 شهور استشهد كامل بالفرقة الرابعة. وين استشهدوا كلهم؟ وين زوجي؟ كان متطوع بالامن العسكري بحلب. وين استشهد؟ خطفوه المسلحين، خطفوه وحطوه بالدانة، كتبوا على صدره هذا مصير رجال الأسد، ورقة شلحوا تيابهم كله، تيابه كله شلحوا، ورقة مكتوب عليها هذا مصير رجال الأسد. الحمد لله رب العالمين شيعوا المشفى العسكري بحلب. بعد 3 شهور هددوني المسلحين لأني ابني بيخدم بالجيش العربي السوري بالفرقة الرابعة، زوجي كان بالأمن العسكري، هددوني بشان يخلصوا أولادي. نالوا من ابني محمد من عمره 15 سنة لسه ما أخذ الهوية، كان محمد شاري جزدان صغير مرسوم عليه مثل قماش المموه الجيش العربي السوري، جزدانه هيك عم يستنى الهويه تطلع ليحط هويته جوات الستار فرحان عليها. قنصوا لي بعد استشهاد والده ب3 شهور على اليوم. كل هذا بقول الحمد لله رب العالمين كمان عطاني الصبر. بعد 6 شهور جيت هون على طرطوس، مجرد ما استشهد محمد جيت على طرطوس، طرطوس أختها صغيرة لمحافظة حلب، انبسطنا كثير، فتحوا لنا قلوبهم وبيوتهم والحمد لله ناس محبين كثير، وفرحنا كثير كثير إنه تأقلمنا مع الجو، يعني خفنا كثير إنه ما نتأقلم بس الحمد لله رب العالمين. جانا خبر كامل اللي كان بالفرقة الرابعة عمره 21 سنة. الحمد لله رب العالمين تعايشنا وتأقلمنا، عد علينا كثير مطبات وكثير أحزان، بس ربي قد ما عطاني الحنان عطانا الصبر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصبرنا وإيماننا تأقلمنا مع الجو الحمد لله رب العالمين. الله يرحمهم فعلا، هيدي نعمة من رب العالمين. هذا القوة اللي عم تحكي فيها كاميليا ميادة. بدي أرجع أنا وياكي لموقف يمكن عشتيه وعيشتك يا الظروف الصعبة مع بناتك، بتذكري شي موقف هيك لسه بضل بالبال من الأيام اللي مرت عليكم أنت وبناتك؟ يمكن سبق وحكينا أنا وياكي بموقف، ما بعرف إذا فينا نسترجع هذا الشريط. قبل استشهاد مرحق وبعد؟ قبل، وقت اللي كانوا صغار وكانت ظروف الحياة صعبة شوي والمصروف. أنا بالنسبة لإلي ربي وفى زوجي، كان عندي أنا توأم عمرنا 40 يوم، عندي عائلة كتير كبيرة، كان ما في غير ربي لحالي، لسه كانوا أخواتي أسها عم يدرسوا وما كانوا منتجينه، حاليا أخواتي عم يساعدوني لكن من قبل كنت لحالي. ما في غير ربي، بيتي أجار، ظروف المعيشة قاسية وصعبة لوحدي، عندها طفلين عمرهم 40 يوم وطفلتين عفوان، وكانت ما رح عمرها سنة بشهرين، 30 الثلاثة بيتحفظوا، يعني عندي مصروف كتير كبير وأنا معلمي بالمدرسة وبناتي معي، فكل يوم بدي أروح على المدرسة بدون مصروف، بدون مصروف. البنات بيغاروا من رفقاتهم إنه كل يوم بدهم يشتروا شوي شوي. أنا يا ماما يا حبيبي أنا كل يوم قادرة، عندي 5 بالمدرسة، ماني قادرة أنا كل يوم أدفع على 5 بالمدرسة مصروف. شو كان مصروف 5 ليرات؟ كانت بتشتري مليح، يعني تشتريت 5 ليرات كان إلى قيمتها مو مثل هلا. بيجي يوم أنا طابخة كنت رز وبعمي، بدأت بنتي تأكل بعمي بخبز، وأنا صدقا ما كان وقتها معي خبز، لكن أنا استغليت الفرصة. هيك بديك تربي، بديك تربي أنت بالقدوة، بديك تربي بالترغيب. إذا آيستي بالأخير شيء، يعني حسيتي بلي أنت بدك تقدر توصلي لآخر مرحلة اللي هي الترهيب، لكن دائما نحن من ربي بالقدوة أول شيء. المهم قلت لهم أنا شفتوا كل يوم أنت يومين بكون 5 ليرات 5 ليرات، أنا كل يوم بدي أدفع هذا المصروف، أنا عندي مصروف كذا كذا كذا. المهم حسبتوا المصروف أنا شو بصرفه، وأنتوا كل يوم عم تاخذوا مصروف، وهذا المصروف أثر أنا علي، ماني قادرة أجيب خبز، يعني بدي دكتاتي البامي مع رز بدون خبز، يعني أنا هي قدرتي. والله سكتوا ما حكوا ولا حرف. يوميا أنا عندي بعد الغداء بقعد ساعة كاملة لطعمي التوأم ونظفهم ولبسهم وجهزهم، هي أكثر من ساعة بدي وقت. أبوهم طبعا متوفى وأنا وياهم عايشين. بيجي بمر بعد شي 20 يوم يمكن أكثر، ما بقى أذكر بالضبط، تجي روان ومروة حاملين كتاب مفكرة، ما بقى أذكر تماما، حاملين اثنيناتهم وجايين، يعني اثنين تحسين انه متشاركين بحملة للمفكرة، انه عم يحسسوني انه اثنين هني اصحاب الفكرة لهي الحركة، بيجوا لعندي بيقدموا لي المفكرة وبيقولوا لي ماما تفضلي. طبعا بلاش فورا بتفتح المفكرة على مبلغ من المصاري قيمته عدة اوراق من فئة الخمس ليرات، بيقولوا لي ماما هدول خليهم معك، يوم ما بيكون معك جيبي لنا خبز، جيبي لنا فيهم خبز، يعني هدول خليهم معك ليوم اللي انت بتحتاجي او بيكون معك مصاري، هي من مصروفنا. ماما يعني انتو ما كنتوا تشتروا فيهم؟ لا ماما نحن خبيناهم عشان انت بس تضايق تلاقي معك هذا المبلغ من المصاري. هذا الدرس علمهم لحد الان يقدروا قيمة الليرة، يقدروا قيمة المصروف، لحد الآن هني متعاونين معي وبيقدروا ظرفي ووضعي، ما بيشتروا أو ما بيطالبوني بشي فوق طاقتي. كانت مرح الله يرحمها. طبعا كلهم استفادوا من هذا الدرس، صح الفكرة كانت لروان ومروة لكن كله استفادوا من هذا الدرس. كانت مرح الله يرحمها حتى هي بالجامعة بدي طالبني محاضرات، بدي طالبني بقصص، كانت عم تسألوا إنجليزي. أول ما تسألني ماما أنت متضايقة؟ عندي قدرة تجيبي لي كذا كذا، يعني تحسي انه حاسي اكلي هم انه تطلب مني حق محاضرات او قصص للجامعة لدراسة مهمة لدراسة. الحمد لله كان البنات كثير متعاونات ومريحات بالتربية. يمكن هذا أكيد نفس القيم عم تعطيها اليوم لأطفال لطلابك. أكيد. خلونا نتوقف لفاصل كتير صغير، مؤسسة الوعد الصادق انضمت إلنا، نطلع فاصل ونرجع. هل يرايات بالدنيا بضلهم كرام، وأمن الخايف بضلهم، يتيه النجم هالعالي بضلهم، هل سادات وشراف العرب سمعينا اليوم. حبيت تشاركنا فرحة عيد الأم مؤسس الوعد الصادق بحضورها وبألفت الكريمة منها لضيوفنا لليوم. كل الشكر أكيد للمؤسسة الممثل اليوم بالدكتور علي عبد الرحمن لحضوركم، والشكر الجزيل لرئيس مجلس أمناء مؤسس الوعد الصادق السيدة ريم سليمان لمبادرتها الطيبة تجاه الأمهات تجاه ضيوفنا لليوم ببرنامجي على إذاعة أمواج FM. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. أهلا وسهلا. شكرا لك. لك جزيل الشكر من جماعتنا بالوجوه الطيبة وأمهات شهداء. نحن كنا عم نحكي مع ضيوفنا وبدي نحكي أكثر معك ميادة ومع كميليا. ميادة كيف تلقيتي فعلا نبأ استشهاد مرح؟ كان حاسك قلبك فعلا؟ أقسم بالله ثلاث مرات. أنا كنت عم بعمل دورة منهج صحي، كنت مسلمة صف ثالث، كان عنا دورة منهج صحي، كان عندي بنتين على طريق الشام، واحدة مسافرة جاية من الشام مع حماتها، واحدة مسافرة مع خالتها. والله العظيم قلت للمحاضرة قلت لها أنا عذريني عندي بنتين عن طريق الشام، أنت ما حسيت أني أنا عندي رغبة أو بدي أطمن أتصل، ما بدي ضل أنا أخذ إذن، بدي أطلع أحكي تليفون أطمن وأرجع قارفي براحتك تفضل مدام. فطلع فأنا عم بكتب والله العظيم كان معي بال، وإذا الأستاذ هلا عم يسمعني هو شاهد وبيعرف اسمه الأستاذ حسين عيسى، كان معي من مدرستي عم يعمل الدورة، قاعدي أنا وياه عم نكتب نكتب المحاضرة عم نكتب، والله العظيم أنا أجاني إحساس بصاعق ألم فظيع بقلبي وطلع لكتفي اليمين، والله العظيم صرخت آخ وبلا شعور، يعني أنا حسيت ألم مو محمول كأنه حدا شال قلبي تماما. هي اللحظة صار فيها الحادث، هي اللحظة تماما صار ضربه على البون من السيمرح وإجت الإصابة برأس مرح. مرح عم تحكي مع خالتها عم تقول لها شو هذا شو في، قتلت خافي، ما هي دارت راسها هيك إجت القذيفة الشظايا الكبيرة برأس مرح من ورا وكتفها بدماغها من ورا وكتفها. فأنا حسيت شلل كامل بإيدي. قال لي الأستاذ هو ابنه كان طالب عندي بالصف، قال لي تركي من إيدك أنس ميادة هلا ببعث لك الدفتر مع علي بناتك ببيضوا وخلص تركي من إيدك. أنا قلبي صار نار، طلعت أتصل أتصل أتصل ما في لا أختي ولا بنتي، ما حدا يرد ما حدا يرد. حملت حالي طلعت برا المبنى أنا بالسيارة عم دق عم دق أبدا أبدا، وصلت على البيت ما في رد. بالأخير أختي بتفتح لي خط بتقول لي وصلنا، بعدين بكلمك وسكرت إنه بنشان من سكتني وصلنا بعدين بكلمك وسكتت. ما رح كانت رايحة صايمي وبنات أولاد أختي كتير من النوع الصغار وبيعزلوا، أنا قلت لك أنا ملبكينة بالسفر وخلق عم تنزل أغراض وهيك يطمن قلبي شوي لما أختي، بس إسا أعصابي متوترة. بيتصل أخي فيي شلت البطارية، عكتر ماني أنا متوترة إني مو بس بدي أنا ألغي المكالمة، أنا شلت البطارية شلت البطارية من الموبايل، أنا متوترة ماني عرفاني ليش. صح ردت علي أختي بس أنا ما سمعت، بعدين ما في خمس دقائق تدخل شبابي ورجال العيلة كلها لعندي، عمي أخي صهري شباب العيلة أنا أول مرة بشوفهم ما بعرفة، يعني أنا بيتي كله بنات بس أقبل الرجال فأنا ما بعرف إني ما بشوفهم. بيدخلوا كلهم لعندي، من دخلتهم لعندي أنا حسيت في شيء في شيء، معناها ليش أجوا؟ بتدخل بنتي وتوصل بنتي وحماتها بتقول لي ماما ما راح تصابت، بس ما تخافي الإصابة بكتفها. بعدين بيقولوا لي ما راح بدها دعائك ما راح بالمشفى، بعدين سلمت الروح. طب اليوم حرستها الله يرحمها يا رب، بس اليوم حرستها عم تتحرر، كل قذيفة عم تنضرب حرستها عم حسها سأر لمرح. الله يحمي كل أفراد الجيش العربي السوري وقائدنا الأسد، الله يحميهم وينصرهم إلهي. مرح ما عنده أخ، أنا بحس كل حدث إنهم فيه أخ لمرح. أكيد بدي أقول كاميليا يعني أكيد اليوم شعور الأمومة صعب وما بيترجم، يعني شو كنت تحكي قبل ما يخبروك باستشهاد أحد يعني أولادك أو زوجك، شو كان هذا الشعور؟ يعني نحن يمكن ميادة وصلت لنا الحالة تماما، حست فعلا شو كان إحساس فيه يعني ولو باختصار الوقت كتير معنا قليل. والله أنا لما جاني خبر زوجي ما بعرف كيف جاني الصبر، جاني الصبر شيء ما بوصف سبحان الله، ويوم محمد كمان جاني صبر ما بوصف، بس يوم ابني كامل ما عاد أتملك نفسي ما بعرف عقلي فلم الراسي صراحة، بس الحمد لله كل هذا بقول الحمد لله رب العالمين. الله عطاني مكان كتير كبير بشهداء ثلاثة، والله يرحمه ويجعل مسواهم جنان النعيم، ويا رب الله يرحمه يا رب يكونوا هن من عندهم سامحين لنحن. حلب اليوم كمان السعادة عافيتها وتحررت، زرتي حلب؟ طبعا زرتي طبعا. طيب اليوم أكيد ست ميادة كميليا اليوم عندكم صعوبات، شو الصعوبات اللي عم تمرقوا فيها بهيدي المرحلة؟ ميادة يمكن عندك صعوبات؟ من أي ناحية صعوبات؟ يعني مادية صعوبات كونهم بنتك لحد اليوم ما أخذت وثيقة إيه. بالنسبة للصعوبات المادية أنا بالنسبة لي أم أنا معلمي معلمة ابتدائي، ما في غير راتبي بالبيت، أنا راتبي 49 ألف، أجرت بيتي 60 ألف، تقريبا كل 6 شهور كل سنة عم بنتقل من بيت لبيت بسبب جشع الناس بهاي الفترة وهاي المرحلة. هاي المرحلة هاي الأزمة عرضت كتير نفوس وعرضت كتير ناس منا المؤجرين البيوت. عندي 4 بنات بالجامعة ما قدرت أمن الوظيفة لوحدة منهم، حتى عقد 3 شهور بصعوبة بالغة بأمنه. هي هذا شق. الشق الثاني أنا أم شهيدة، بالنسبة لي ما راح تصنف شهيدة مدنية، لكن بدي أقول أنا كلمة. مجرد أنا مروح على مدرستي، أنا كمعلمة مروح على مدرستي، وخاصة بأول أزمة ناس كتير تركت البلد وراحت، هذا نوع من المقاومة. ما راح أكمل تعليم الدراسي الجامعي، هذا نوع من المقاومة. كل بني آدم بهالوطن مقاوم شو ما كانت تكون طبيعة وظيفته. صح المقاوم الأول على خط النار، عفوا ست مها بدي أحكي المقولة، صح المقاوم الأول على خط النار، لكن الوطن ما بينصنع ولا بيبنى فقط على خط النار، اللي جواته كمان هدول المقاومين من درجة تاني. طيب طبعا تحية للجميع، لكن هاي الروح اللي راحت روح ما راحت أثناء طلبة للعلم. هاي الروح المفروض مثل ما هي مواطنة، مثل ما هي مواطنة قدمت واجبة تجاه الوطن، مفروض الوطن كمان يقدس هاي الروح ويعطيها حقه، ولا تكون مواطنة درجة تانية. وأنا من خلال هاي وجه رسالي أنه مراحل اليوم عم تطلب فقط وثيقة باستشهاد. طبعا طبعا أكيد. هي احترام لهي الروح لهي التضحية. أنا مثلي مثل أي أم عسكري، مثل أي أم دفاع وطني، مثل أي أم مفقود، مثل أي أم جريح، كلياتنا مجروحين من هالوطن، عفوا من هالأزمة، كلياتنا قدمنا وضحينا بقطعة من روحنا من هالوطن. المفروض تستوى جراحنا على قدر ما جرحنا نفس الجراح، مفروض تكون المكافأة أو عفوا مو المكافأة، قدر قيمة هاي التضحية تكون متساوية. أكيد الله يرحم كل الشهداء وأرواح الشهداء. بدي أشكرك اليوم ست ميادة. بدي أقول لكم الأمها تفضلي. أول شيء البيت اللي بدون أم هذا أشد أنواع الألم. الله يرحم كل أم توفية. كل عام وأمهات بلدي بخير. أمي وأمهات الجميع، أم الشهيد، أم المفقود، الله يعينها أم المفقود، أم الجريح اللي مشلول قدام عينها كل العمر، الله يعين قلبها. نحن على الأقل صح أمهات شهداء، نعرف أن أولادنا بالقبر وجعنا حاملين كل العمر بقلوبنا، لكن أم المفقود ما بتعرف ابنها عايش ولا ميت. أم الجريح قدامها ابنها بعز شبابه مشلول كل العمر. هدول الأمهات كل عام وأنتوا بخير، ما في كلمة توفيكم حقكم أبدا أبدا. كل عام وسوريا بخير، وإن شاء الله يا رب تضحيات، إن شاء الله يا رب دم أولادنا كله ما يروح حدار ويكون قربان لنصر هالوطن. كل عام وجميع كل عام وأنت بألف خير. وأكيد بهالمناسبة بدنا نقول للسيدة ريم وهي زوجة ريم سليمان وهي زوجة الشهيد اللواء محمد سليمان، بدنا نقول كل عام وأنت بألف خير. الله يرحم كل الشهداء. شكرا لمساعيكم الطيبة اللي باللي عم تقدموا لعوائل الجرحى والشهداء. والكلمة ختام معك دكتور علي. نحن مؤسسة الوعد نشتغل بشكل عام بعيد عن الإعلام. نعم. مع النظرة هي أول مرة نطلع الإعلامية، معلش عم بحكي دغري. نعم. نحن مدورنا نحكي لحدا شو اشتغلنا، نشتغل الجريح. نعم. مع المقاتل مع الجريح معه دغري، ما بنحكي لحدا شو عملنا. الله يعطيكم ألف عافية. ولكن اليوم مع الإعلام كنتوا معنا ومع هالعوائل ومع كل هالأمهات. بخير. كل عام وهي سوريا بخير وكل أمهات شهداء بخير، لأن قدموا نحن هسه ما قدمناه وما فينا نوفيهم حقهم شو ما حكينا وشو ما عملنا. الله يرحم كل الشهداء. مشكورين. كيميليا كلمة أخيرة مع حضرتك. كلمة أخيرة. الله يرحم جميع الشهداء والله يخلي كل أم عظيمة ويصبر قلبها مثل ما قدمت عاطفة ربت وصبرت، ربي يعطيها الصبر ويخلينا سيد الوطن، ودايما اطلالته بتقوينا وبتعطينا معنويات كتير قوية. متمنى دايما نشوفه بين الجيش وبين الشعب، بنعطينا عزيمة كتير قوية باطلالته وبشوفته الحلوة. اتضلوا بخير يا رب. سيدة الوطن هي بألف خير ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير. نورتوني والله يعينكم على الحياة وظروف الحياة. وكل عام وانتم بألف خير. واكيد شكرا لمؤسسة الوعد الصادق بوجود اليوم معنا. شكرا لكم. شكرا اكيد لكم مستمعينا بهالتغطية الخاصة على شكرا. العافية. احنا حماة الدار ونحن اهاليها. احنا حماة الدار نحن اهاليها. حلينا الأعادي بالسهول والجبال رايات النصر أو الشام عليها خيبر علمنا في السماء يلالي نحن حماة الدار نحن أهاليها حلينا الأعادي بالسهول والجبال رايات النصر أو الشام عليها بيضل علمنا في السماء يلالي بلاد اللي ولدت تربيت فيها سجل ترابة بيرقص كل غادي كرمال ولادها جيت اليوم احميها لو استشهدت تكون اديت الرسالة انا جندي اقسمت هالروح اعطيها امي وبي ربوني عالاصالي هي سوريا وبالدم بفديها المهم تبقى ويبقى جبينها عالي سيطر علمنا بالسما يلالي نحن حماة الدار نحن أهاليها